حديث 486 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يعني پیغمبر صلوات خود الله بن شتر و خود دفع ثم يقعد مش دهنگ روين اشتخار ثم يقوم مش دهنگ راد بوغا كما تفعلون الآن كوهن كوتكن الحمد لله حتى ذقابيجك أمهد كين أفسنتها يومي